أنتم قلتم توفيق تقديم وتأخير بالصفحة. نحن نحسب أنك في تقديم وتأخير. أنت بدأت من الصفحة هذه. إذا أنا عديت هذه الصفحة هذه ما موجود عندك. طيب هذه ما في المحل. هذه ما موجودة كلها عندك. إيه ما في المحل. ها؟ إيه هذه ما في المحل. هذه غلط وجودها هنا غلط. لأنها ما لها علاقة بالبحث. صفحة كم عندك؟ 233. نخلي وله العقيل الصدوق أبو الرزين أبو الرزين صاحب النصوص القرآني هل لا تولي إذا محلة 234 مقدم. نعم ما عندي بيتين قبل الفصل وش فإذا جعلت النقطة بالتفصيل بالمعنى الصحيح لأمارة البطلان جئنا إلى المعنى فصلتناه منها وطرحناها صراحة وهانه مقدم مقدم. نعم. أجهن. يا عباه من محلها اللي أنت هو صحيح. نعم. إيش؟ أي لأنهم يقولون هذا تركيب يلزم منه التركيب. يقول إثبات الصفات مادة تركيب يلزم منه أن يكون الله مركبا يعني يلزم منه التركيب هذا جعل اللازم الذي يلزم إثبات الصفات جعلوه تركيبا وجعل إثبات الصفات تركيبا نعم الفصول ألم يتقرر عندنا أن الصفات السلبية لا توجد في كلام الله على أنها سلب محض بل على أنها مترمنة لثبوت كمال إيش؟ لا إلى لما كان مترمنة لثبوت كمال صارت كأنها غير سلبية فمثل لا يظلم ربك أحدا ليس معنى أنه لا يظلم فقط بل المراد لا يظلم لكمال عدل فهي متضمنة للعدل نعم في قول الله عز وجل قل عن الله الذي أبصر كل شيء هل يؤخذ منها بالصفات نعم يؤخذ منها أنه يخبر عنه بالصفات يخبر ولا يخبر معنى واحد أكبر ولقوا يا شيخ لم يقيم ذكر فروقا بين الخبر والوصف لا مراد الخبر وصف الذي هو الصفة لا الخبر والوصف المتعدد يعني أن أصف الله فأنا إذا وصفت الله فقد أخبرت عنه لكن الوصف بمعنى والخبر معروف لأن الخبر هو اللفظ الصادر من المخبر والوصف هو المعنى الذي اتصف به الموصوف نعم كيف؟

عندكم فريدة كلكم؟ طيب نعم. والشرك عندهم ثبوت الذات والأوصاف، إذ يبقى هناك اثنان، يعني إذا أثبتنا ذات وصفات صار اثنين غير الوجود الذي يرون أنه هو الله، وحينئذ يكون الجميع ثلاثة، فصار ثم ثلاثة. فإذا نفينا اثنين بالبرهان، اثنين هما الذات والأوصاف، فإذا نفينا اثنين بقي الوجود فلا يضاف إليه شيء غيره، وحينئذ يصير ذا إمكان، يصير ممكنا. فعندهم الآن الذات منفية والصفات منفية، والوجود ثابت وهو الله، هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق. حقيقة الأمر أننا إذا تأملنا كلامهم وجدنا أنه ليس مكرم، لا يثبتون لله ذاته ولا صفاته، بل هو إيش؟ الوجود بشرط الإطلاق، إن في الذات وإن في الصفات، يبقى من الثلاثة واحد وهو الوجود. ولهذا عندي أنا نفي الوجود والله أنه بقي الوجود. نعم. فلذا نفينا اثنين بالبرهان بقي الوجود. اكتبوا لعله. حتى أيضا أنا في شك إن فلذا نفينا اثنين، أنا أقول لعلها فإذا نفينا، اكتب أيضا لعلها. نعم. الآن أطباء العرب وعلمائهم وكذا، وإذا قلنا لهم أن هؤلاء كفروا وكذا، يعني قالوا أن هؤلاء قدموا مثلا في الطب وكذا، وما هو الدليل على أنهم كفروا وهم ينسبون إليه؟ كشفهم المخيم وهارف إذا طالبوا هذا المخيم، يعني ما عندي كشفهم، ما موجود عندي، هذه تبقى موجودة في المكاتب العالمية في لندن أو في فرنسا أو ما أشبهها، كالقانون وغيره ما تكلمنا عنه، أنا ما أعرف، لكن تبقى هنا. أما الجزيرة العربية ما في شيء. يعني يقال إن الذين كفروهم علماء الإسلام. هنا. الشيخان ابن تيمية وابن القيم كلهم كفروا. هذا التلخيص هو ما أصل. أنهم يقولون إن الله عز وجل التوحيد هو إثبات الوجود المطلق، هذا هو الله. وجود مطلق. ما ثم ذات ولا صفة. ولا سمع ولا بصر. ولا كون باختيارك، الكون صار هكذا معلولا لعلة الفاعل، والعلة كما تعرفون إذا ثبتت ثبت المعلول، ولهذا منعوا حدوث البشر وقالوا إن الإنسان قديم النوع، وليس هناك شيء يقال له آدم خلق من تراب، وكذلك الله لا يعلم سقوط الأوراق من الأشجار والعيار من الأغصان من الأشجار، كل هذا لا يعلم، لأنه هو الوجود المطلق. فإذا أثبتت شيئا من الصفات لله أو أثبتت له ذاتا صرت مشركا. وحقيقة الأمر كما قلت لكم بالأمس أن مذهبهم لا يمكن أن الإنسان يتصوره، يعجز عن تصوره، لأنه باطل أبطل البطلة. نعم. ما يقرون بها أصلا، ما يقرون به، ما مر علينا من يقول ليس لا يتكلم ولا له وحي ولا شيء. أنا لا أدري هم يقولون بهذا القول إرضاء للعامة الذين حولهم، ولا حقيقة قولهم الإنكار المحض. ها الملوان يعني تطلق في الغالب على الليل والنهار. بسم الله الرحمن الرحيم.